الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عباد الله، إن الله عز وجل أتم علينا النعمة بأن أدركنا رمضان وبلغنا هذا اليوم العظيم المبارك، يوم شكر الله تعالى على نعمة الصيام وعلى نعمة القيام وعلى نعمة صالح الأعمال وعلى نعمة القرآن العظيم الذي جعله الله عز وجل هدى ورحمة للمؤمنين. في هذا اليوم عباد الله تعظم رغبة المؤمن في ربه، وما أعد الله عز وجل للمؤمنين من الثواب الجزيل والفضل العظيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يهتم بقبول الله عز وجل لعمله، فإنما يتقبل الله من المتقين ويخشى أن ترد عليه أعماله. قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يا ابنة الصديقة، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. عباد الله، أعظم ما يكون عليه المرء بعد رمضان هو أن يستقيم على طاعة الله وأن يديم الخير وأن يجتنب الكبائر. وقد كان عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ديما لا ينقطع عن الأعمال الصالحات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عباد الله، حافظوا على عيدكم وأكملوه بالطاعات، وإياكم والآثام والمحرمات وشهود المنكرات، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. صلوا الأرحام، عودوا المرضى، طوفوا على الفقراء والمساكين، ولا تنسوا أمواتكم بدعوة صالحة. عباد الله، لا تحاسدوا، لا تباغضوا، لا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عباد الله، استوصوا بالنساء خيرا، أحسنوا إليهن ولا تظلموهن، وأعطوهن حقوقهن ووجهوهن إلى الخير. الأم قرة العين، برها فرض وحبها إيمان، والقيام بأمرها بر. والبنت فلدة للفؤاد، والأخت حب ووداد، والزوجة سند وعفة وعتاد. والمرأة المسلمة عموما عباد الله عماد الأسرة، وذخيرة الأجيال، وصانعة الرجال. أيتها الفاضلات المباركات، زينتكن التقوى وجمالكن الحياة، واحذرن معصية الله عز وجل. لا تبرجن ولا تعصين الله، قمن بما أوجب الله عز وجل عليكم. اسمعن ما قاله الله وما أمر به خير النساء، أمهات المؤمنين. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة، وأطعن الله ورسوله. ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. عباد الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عباد الله، تابعوا بعد يومكم هذا شهرا، بعد يومكم هذا شهر شوال، يصام ستة أيام منه في أوله أو في وسطه أو في آخره، فإن فضله عظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ومن كان عليه قضاء من رمضان فليصوم القضاء ثم يصوم ستا من شوال، لأن الله عز وجل لا يقبل نافلة حتى تقضى فريضة. وأنه عباد الله، في يومكم هذا اجتمع عيدان، عيد الفطر ويوم الجمعة، فمن صلى صلاتنا هذه فإن شاء صلى الجمعة مع الإمام، وذلك أفضل عند الله، وإن شاء صلى صلاة الظهر وهي فرض الوقت. نسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا مقبولة ومقربة إليه وإلى دار كرامته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أنزل علينا هداية من عندك، وارزقنا التوبة النصوح. اللهم ارزقنا التوبة النصوح، اللهم ارزقنا التوبة النصوح، وهب لنا من لدنك رحمة، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ثبتنا يا ربنا على دينك القويم، وأعنا يا ربنا من الشيطان الرجيم، وتوفنا يا ربنا على الإسلام، وأعنا من مضلات الفتن. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارفع درجاتنا، وكثر حسناتنا، وكثر سيئاتنا، واشرح صدورنا، ويسر أمورنا، وتقبل صالح أعمالنا، واغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى. اللهم أصلح وأصلح له وأصلح به، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم جنب بلاد المسلمين الفتن والشرور، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع عن بلاد السودان شر الفتن ومضلات الفتن، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالخونة منهم، اللهم عليك بالخونة منهم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم من أراد ببلاد السودان سوءا اللهم فأشغله في نفسه واجعل تدميره يا ذا الجلال والإكرام، واجعل بلاد السودان وجميع بلاد المسلمين زهاء رخاء يا ذا الجلال والإكرام، بعيدين عن الفتن والشرور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.